مناسبة هذا الباب لما قبله؟ ها من يعرف؟ نعم. لما ذكر في الباب ما يتضمن الكمال ذكر ما يليه ما ينافي النقص. طيب، السلام على الله ممتنع لسببين حمد. السبب الأول ذلك أن الله منزه عن كل نقص، فلا يليق أن نقول السلام على الله، لأنه يوهم النقص، يوهم جواز النقصان عليه. إذ لا يدعى انتفاء الشيء عن الشيء إلا وهو ممكن أن يتصف به. طيب، السبب الثاني عبد الرحمن. قلبنا الواقع أن الله يدعى ويمكن يبنى عليه ولا يدعى له. نعم، وهذا دعاء له. طيب، السلام على ملائكة، على جبريل، ميكائيل، إسرافيل، جائز لأن الرسول منهى عنه، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام لما أخبر عائشة أن جبريل يسلم عليها قالت عليه السلام.